فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك، إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهذا القول من ذلك الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا يختلف في أنه كفر أكبر مخرج من الملة، إلا أن الرجل أخطأ من شدة الفرح كما في الحديث. فلو أن رجلا آخر كعمر بن الخطاب سمع ذلك الرجل وهو يقول مقالته تلك فقال له: قد كفرت، فقال الرجل دفاعا عن نفسه: لقد أخطأت من شدة الفرح، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فلو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذه الحادثة فقال للرجل صاحب المقالة بعد أن قال ما قال لعمر: لقد صدق، فهل يختلف اثنان في أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا ينفي صفة الكفر عن قوله الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مع التسليم بأنه ينفي حكم الكفر عن الرجل نفسه لانتفاء شرط من شروط التكفير؟ ونفس الأمر يقال في تصديقه صلى الله عليه وسلم لحاطب، فهذا التصديق لا ينفي صفة الكفر عن فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان ينفي حكم الكفر عن حاطب نفسه لقيام مانع من موانع التكفير في حق حاطب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما يعرف عند أهل السنة بالفرق بين الكفر المطلق وكفر العين، فيقال بعبارة أخرى: إن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ينفي الثاني، في حين أنه لم يتعرض أصلا للأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا ظاهر في التفريق بين الكفر المطلق وكفر العين، وأن عدم القول بالثاني لا يعني نفي الأول. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، وهو يتكلم عن الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. وقال رحمه الله كذلك: والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. فنص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن التكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وإن تخلف الكفر في حق المعين إما لانتفاء شرط أو لوجود مانع. ومما يؤكد أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نفيا لصفة الكفر عن فعل حاطب، بل أنه لم يتعرض له أصلا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه لحاطب قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، وفي رواية عند البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فهذا الكلام من عمر الفاروق المحدث الملهم رضي الله عنه بعد سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه لحاطب، دال على أن هذا التصديق لم ينفي عن فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه صفة الكفر، وحاشا للفاروق رضي الله عنه أن يتعدى ما يقوله صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على كلامه في المرة الثانية كما أقره عليه في المرة الأولى، إلا أنه في المرة الأولى بين ما يمنع من كثر حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وفي الثانية بين ما يمنع من عقوبته. فأما عن المانع الذي قام في حق حاطب رضي الله عنه وأرضاه فهو التأويل، حيث تأول أن خوفه على أهله وماله يرخص له فيما فعل، خاصة مع تيقنه أن هذا الفعل لا يضر الإسلام والمسلمين شيئا فلا بأس به إذا. وقد صح قوله رضي الله عنه وأرضاه: أما إني لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. وفي رواية أخرى صحيحة قال: كان أهلي فيهم فخشيت أن يغيروا عليهم فقلت أكتب كتابا لا يضر الله ولا رسوله. وفي رواية: أما والله إني لناصح لله ولرسوله، ولكني كنت غريبا في أهل مكة وكان أهلي بين ظهرانيهم وخشيت عليهم فكتبت كتابا لا يضر الله ورسوله شيئا وعسى أن يكون منفعة لأهلي. فثقته رضي الله عنه وأرضاه أن الله تعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومتم له أمره مع خوفه على أهله وماله وإمكان أن يدفع عنهم بهذا الكتاب الذي يتيقن هو أنه لن يضر الإسلام والمسلمين شيئا، جعله يتأول وجود رخصة له للوقوع في هذه الموالاة، كما يرخص للمسلم إظهار الكفر عند الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعذر حاطب ما ذكره، فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه. واستمع لما قاله القاضي أبو يعلى الحنبلي عن قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس. ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم، وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز ليدفع به عن ولده، كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية. وإنما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل. وهذا الكلام من القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي، أحد أئمة الحنابلة الكبار أصحاب الاختيارات رحمه الله، عظيم الأهمية جدا. فهو صريح في النص على أمرين: الأمر الأول أن ما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه هو من الكفر الظاهر. الأمر الثاني أن المانع الذي قام في حق حاطب رضي الله عنه وأرضاه هو التأويل. وهذا تصريح بعين ما نقول به من أن فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه هو كفر أكبر مخرج من الملة، كونه من الموالاة المكفرة. إلا أن حاطبا نفسه لم يكفر لقيام المانع، ولعدم ثبوت كفر حاطب لقيام المانع لم يستتبه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة ظاهرة، إذ الاستتابة في الأصل هي لمن حكم عليه فعلا بالكفر بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهو ما لم يحدث في حق حاطب كما بينا. هذا مع مسارعة حاطب إلى التبرؤ تماما صريحا من الكفر والردة والرضا بالكفر بعد الإسلام، مع إعلانه وإظهاره تمسكه بإسلامه ودينه بأقوى عبارة وأصرحها. وقد سبق معنا قوله: وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وفي رواية: أما إني لم أفعل غشا يا رسول الله ولا نفاقا. وفي رواية أخرى: أما والله ما ارتبت منذ أسلمت في الله. وعند البخاري: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت. وفي رواية كذلك: أما والله يا رسول الله ما تغير الإيمان من قلبي. وهذا كله ظاهر الدلالة في مسارعته الشديدة رضي الله عنه وأرضاه إلى إعلان التبرؤ من الكفر وتمسكه بالإسلام، وهذا عين ما تراد له الاستتابة. وقد قال السرخسي رحمه الله: وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام فقالت: ما ارتدت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا توبة منها لما بينا أن توبة المرتد بالإقرار كلمة الشهادتين والتبري عما كان انتقل إليه، وقد حصل ذلك، فإنه بالإنكار يحصل نهاية التبري، فلهذا كان ذلك توبة من الرجل والمرأة جميعا. أما تعريف حاطب بفحش ما فعله وخطئه في اعتذاره وبطلان تأويله، فهذا قد تكفل الله سبحانه نفسه به بأظهر بيان وأوضح برهان فيما أنزله تعالى من صدر سورة المنتحنة في شأن حاطب وما فعله. وأما ما منع من معاقبة حاطب رضي الله عنه وأرضاه فهو شهوده بدرا وما أدراك ما بدر، وذلك أنه يشرع معاقبة كل من ترك واجبا أو فعل محرما بإطلاق، فإن كان لفعله عقوبة حدية وهي المقدرة من قبل الشارع فيجب إقامة الحد، وإن لم يكن لفعله عقوبة حدية فيشرع التعزير والذي يتدرج من التوبيخ إلى القتل بقدر ما يحسم به الضرر مع جواز العفو والمسامحة بحسب ما يراه الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا. وقال رحمه الله كذلك، وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر الذنب وصغره. أما عن جواز العفو هنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وقد ترجم الهيثمي رحمه الله لهذا الحديث بقوله، باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما. وترجم له البيهقي رحمه الله بقوله، باب الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حدا. وقد ترجم له النسائي رحمه الله بقوله، التجاوز عن زلات ذي الهيئة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا التعليل في بيان سبب عدم معاقبة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، فقال، وقد استشكلت إقامة الحد على مصطح بقذف عائشة رضي الله عنه كما تقدم، مع أنه من أهل بدر، فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة، وسومح حاطب وعلل بكونه من أهل بدر، والجواب ما تقدم في باب فضل من شهد بدر، أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.